بعض المصلين يصلون رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتين أو يعني يصلي التراويح يصلي ركعتين التراويح فهل هذا العمل قادر أم مردود وما الدليل على ذلك؟ المقصود هو طبعا غير جائز من بس مقدور لأن الوعداء يتقصد عدم الصلاة مع الجماعة وإن كان عفو القاضي أو اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.